يا ربي صلي على الحبيب محمد خير الوجود المصطفى نور الهدى. يا ربي صلي على الحبيب محمد خير الوجود المصطفى نور الهدى. يا ربي صلي على الحبيب محمد خير الوجود المصطفى نور الهدى. الحمد لله الذي أظهر الأكوان من نور خير البرية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله صل عليه. وجعله أول خلقه وفضله على كل مخلوق سواه. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدست ذاته الصمدية. الله الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه. وأصلي وأسلم على مركز دائرة التجليات الإلهية. وعلى آله وصحبه الذين اقتبسوا من نوره وهداه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المجتبى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فيقول العبد الذليل خادم الفقراء الصوفية سلامة بن حسن الراضي الشاذلي الحامدي وفقه الله لما فيه رضاه. آمين آمين. اللهم صل على النبي. لما كانت محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الكبرى لنوال النفحات الإلهية. إذ هو الحبيب الأعظم الذي لا يرد الله من تشفع به عنده ودعاه. الله الله. وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه. اللهم صل عليه. وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه والاقتداء بشمائله الزكية. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تطفلت مع حقارة قدري على موائد كرم هذه الحضرة المحمدية ونزيل الكرام ونزيل الكرام ونزيل الكرام لا يضام. الله الله الله الله الله صل على النبي يزيدك. ونزيل الكرام لا يضام ولا سيما نزيل رسول الله. فالتقطت ما تيسر لي من جواهر بحار السنة المطهرة السنية ونظمت فرائده في قصة مولده الشريف وأخلاق خير خلق الله. أرجو بذلك أن تشملني وإياكم نظرة من نفحات الحضرة النبوية. يا رب يا رب يا رب. آمين. يصلح الله بها حالي. آمين. ويفرج بها عني وإخواني وجميع من أحب رسول الله. عطر فأقول مستعينا بالله الذي أبرز سيدنا محمدا من خير الأمم والقبائل والأصلاب والبطون الطاهرة النقية حتى وصل نوره إلى أبيه عبد الله وظهر في وجهه لكل من يراه. فزوجه أبوه عبد المطلب سيدة نساء قومها آمنة الزهرية وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد له وحما ولا ثقلا جل من براه. وحملت برسول برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد له وحما ولا ثقلا جل من براه ولما استقر في بطن أمه أخصبت الأرض بعد الجذب ونطقت بحمله الدواء وأثمرت الأشجار وأصبحت الأصنام منكوسة على الأفواه والجباه وفرت الوحوش وأهل البحار إلى بعضها بالبشارة وتنكست أسرة الملوك لقدوم خير البرية ولما تم من حمله شهران توفي أبوه بالمدينة عند أخواله بني النجار ودفن بالأبواء وقد دعاه ربه فلباه وبشرت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين فسميه محمدا فسميه محمدا كما سبق له في الأزل ولما حضرت ولادتها تفتحت أبواب السماء والجنان وحضرتها آسيا ومريم ومريم والحور العين لرؤية بدر محيا ورأت رجالا وقفوا في الهواء وبأيديهم الأباريق الفضية ورأت قطعة من الطير غطت حجرتها مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت أشرق سناه ورأت ثلاثة أعلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة المشرفة العالية وأخذ المخاض فوضعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما شرقت أنوار محمد فاكتست منها البذور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا ليس حنت بالسرى إلا إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والغمامة قد أظلت والمالى صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتاك العود يبكي وتذلل بنيديك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النافور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل لي رسائل ملؤها الشوق الجزيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحو آتيك المنازل في العشايا والبكور النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحسنتم.